وقلبي وعيني عليك. طمني وقولي هديك يا وحشني ومن زمان عيني هتموت عليك. ده انا بحلم يومها وانت جنبي والشوق يا حبيبي جوه قلبي وعيني عليك. طمني انت تقرب مني ده انا عاشق مستني واقف في مكاني وبنادي عليك. يا غالي انت تريح يا حبيبي قدامي ضحكت من تاني ايامي وناداني هواك. ده انا جوه في قلبي لك حكايه هنعيشها انا وانت للنهايه يوم ما ابقى معاك. شفتك يا حبيبي.